ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين هداهم الله مسابقة الإمام بأن يأتي المأموم بأفعال الصلاة قبل إمامه، وهذا أمر محرم، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم وأن يسبق إمامه في أفعال الصلاة، ولا يجوز أن يأتي بها معه بحيث يكون موافقاً له في أفعاله، وإنما يأتي بها بعد إمامه متابعاً له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الحديث: فمن تعمد مسابقة الإمام عالما بالحكم بطلت صلاته.